ولذلك قال ربي سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وانظر كيف ابتدأ الخطاب بالمؤمنات بالرغم ان المرأة تحت الرجل، لكن هي هنا مؤمنة فهي افضل من زوجها، لان الاسلام جعلها افضل من زوجها. يبقى هي كافرة وهو كافر، يبقى هو احسن منها واعلى منها. طب هي اصبحت مسلمة يبقى ايه؟ فوق منه واعلى منه. قال ربي سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم ايه؟ الاعلون. يبقى المسلم ده بدينه بيبقى عالي، المسلم بدينه بيبقى عالي ما يبقاش دليل ابدا. وبهذه العزة لا يصح ان تكون المرأة المسلمة تحت الرجل الكافر. ولذلك جعل الخطاب ذكر المؤمنة مقدم على ذكر الايه؟ الكافر. فقال لا هن، اي هؤلاء المؤمنات، لا هن حل لهم، حل لهؤلاء الكفار، ولا هم، اي هؤلاء الكفار، حل لهن، اي للمسلمات.